أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ. أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله: هل الحدادية أحدثت أصلاً فارقت به أهل السنة؟ نعم، الحدادية أحدثت أصلا أحيت به بدعة قديمة، وهي بدعة التكفير. الحدادية عندهم ثلاثة أصول خطيرة، الأصل الأول أنهم في أهل البدع والأهواء لا ينظرون في إقامة إلى إقامة الحجة وثبوت بثبوت شروط انتفاء الموانع، فكل من وقع في بدعة يعاملونه بإخراجه من السنة ومن الدين ومن الملة، حتى اشتهرت كلمة نقلت عن بعضهم أنه قال بحرق كتاب فتح الباري وبحرق كتاب شرح النووي على صحيح مسلم. حتى بعضهم ذكر لي قالوا حتى فتاوى ابن تيمية يرون أنها تستحق الحرق. فهؤلاء خالفوا أهل السنة بهذا الأصل، هذا أول قضية، وهي عدم تطبيقهم قضية إقامة الحجة في من نسب أو وقع في خطأ أو في بدعة. اثنين، الأمر الثاني عدم تفريقهم بين معاملة العلماء إذا أخطأوا ومعاملة أهل البدع والأهواء في بدعهم وأهوائهم، فسووا في التعامل بين أهل البدع والأهواء وبين علماء أهل السنة. والواقع أن أهل السنة يقولون العالم من أهل السنة ليس بمعصوم، فقد يقع العالم الكبير صاحب السنة في خطأ، فسنته مقبولة وخطأه مردود وهو ليس بمعصوم. لا نقول أن أحدا معصوم، هذا خطأ، ولكنه خطأ من عالم، فنحن نعرف من منهجه ومن طريقته تعظيم السنة واتباع السلف واتباع الآثار، أخطأ مسكين في هذا. وليس معنى انتساب المرء إلى السنة وإلى السلفية أنه لا يخطئ. من قال هذا؟ ما قال السلف هذا؟ والرسول يقول كل ابن آدم وخير الخطائين التوابون. فالعالم من أهل السنة إذا أخطأ له احترامه وله تقديره وله مكانته، يقبل منه حرصه وتعظيمه للسنة واتباعه للسنة، ويرد ما أخطأ فيه، وله معاملة خاصة غير معاملة أهل البدع والأهواء. فذولك لهم شيء وهذا لهم شيء، وليس هذا من باب الكيل بمكيالين ولا الوزن بميزانين، بل هذا ما علمنا الله إياه وعلمنا إياه رسوله وما جرى عليه السلف الصالح في التعامل مع الخطأ إذا وقع فيه العالم أو وقع فيه الشاب من أهل السنة. من قال أن الشباب أهل السنة والسلفية لا يخطئون؟ لا يخطئون، مثلهم مثل غيرهم. لكن خطأ الشاب الذي نعرفه باتباع السنة وبالحرص عليها ليس كخطأ من عرفناه يتبع الأهواء ويتبع طريقة أهل البدع ويترصد أهل السنة وكذا. هذا الأصل الثاني عند الحدادية يخالفون به أهل السنة والجماعة. الأصل الثالث: ألغوا احترام العلماء وتقصدوا علماء السلفية دون غيرهم بالترصد والتربص والطعن وتأليف المؤلفات ويعني التشنيع عليهم. هذه ثلاثة أمور موجودة عند الحدادية، وهي من أخطر الأمور الموجودة لديهم، حتى إنهم صاروا يفترون على أهل العلم ويتكلمون عليهم وينسبونهم إلى البدع، وأسهل شيء عندهم أن يقولون فلان مرجئ، فلان عنده إرجاء، فلان كذا، وتنتهي القضية بهذه الصورة. فهذه ثلاثة أصول خطيرة موجودة عند الحدادية ينبغي أن ينبهوا عليها وأن يتركوها وأن يرجعوا عنها ويتبعوا ما كان عليه السلف الصالح، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم.